السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد اليوم على موعد مع محاضرة جديدة من محاضرات برنامج دراسة العقيدة ما زلنا في المرحلة التمهيدية التأسيسية في قواعد الضوابط الخاصة في التوحيد وأقسامه. اليوم إن شاء الله نختم الكلام عن باب الأسماء والصفات والقواعد التي كنا تكلمنا عنها في هذا الباب. نبين في هذه المحاضرة إن شاء الله كيفية اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه النصوص التي جاءت من باب الأسماء والصفات وكيفية وقوع المخالف عن أهل السنة والجماعة في البدع في هذا الباب وقد يكون في التكفير أيضا عند الولاة منهم وما الذي أدى إلى وقوعهم في ذلك مع بيان تقسيما عاما لهذه الفرق أو تقسيما مجملا مع بيان الفروقات البسيطة بينهما. فنبدأ بإذن الله تعالى ببيان كيف اعتقد أهل السنة والجماعة لله عز وجل في أسمائه وصفاته وكيف أن هذا الاعتقاد هو الاعتقاد الحق الصحيح. قد قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبد لا يكون عبدا حقا إلا بخضوع تام وتسليم لله عز وجل. فالعبادة لها ركنان أهم هذه الأركان التسليم لله والخضوع والإذعان والانقياد التام لله عز وجل. قال تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين أي استسلمت لله عز وجل. وهذا هو الأصل الأصيل. وقد أناط الله عز وجل الإيمان بتمام الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد قال الله عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقالوا يا رسول الله ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقد قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. فأناط الله عز وجل الهداية بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي كما معلوم من طاعة الله عز وجل. فمن حاد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حاد عن تدين النبي صلى الله عليه وسلم فهو غير مهتدي وقد ضل الطريق وقد حاد عن الشرع الطويل. فنحن عبادا لله عز وجل فنحن عباد لله عز وجل فلا بد لنا من الإيمان التام الكامل والانقياد الكامل لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الأصل الأصيل عند السلف الإيمان التام بما أنزل الله عز وجل. هنا قلنا بما وما هنا من الأسماء المبهمة يعني بكل ما جاءت معنى كل أو العموم. فالأصل الأصيل عند السلف أن تكون الإيمان التام بكل ما أنزل الله عز وجل. فدخل بذلك أول الأشياء أهمية وهو باب الأسماء والصفات. إن هو يتكلم عن الله عز وجل، أسماء لله سبحانه وتعالى وصفات لله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. فالإيمان بالله يستلزم لزوما الإيمان لله، وده الانقياد. فالإيمان بالله أيضا هو التصديق، يكون باستقرار القلب على ذلك. والإيمان لله والانقياد والاستسلام والاتباع، ذلك وصف الله عز وجل المؤمنين حق الإيمان بأنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل ما جاء من عند الله آمنا به. هذا هو معنى الانقياد التام والانصياع والاستسلام الكامل. وهذا ليس فقط في مفاهيمه بل في المجمل وفي المبين، يعني يؤمنون بكل ما أنزل الله عز وجل سواء كان مجملا أو كان مبينا. معناه نقول أن كل الكتاب بين، وهذا هو الحق، لقوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإذا كل ما في القرآن بين، لو كان ظاهر الآيات غير مراد ما كان القرآن شفاء ورحمة سيكون عذابا، ويكون القارئ له للقرآن في حيرة من أمره، يقول هذه الآيات ليست على ظاهرها، فكيف تؤول، كيف أبين، أسأل من؟ وهذا يخالف ما جاء في قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر. وما الذي يدكر ويقول إن القرآن غير ميسر وغير مبين أو إن ظاهره غير مراد؟ لا أحد يستطيع أن يقول ذلك. الله قال: وقد يسرنا القرآن للذكر. فأول طريق لنا أن الله قد بيّن لنا القرآن، أنزله وبيّنه. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لذلك سفيان بن عيينة وهو من أساطين أهل العلم، لما كان يسأل عن الصفات، صفات الله عز وجل، قال: قراءته تفسيره، قراءته تفسيره لا كيف ولا مثل. يعني مجرد أنك تقرأ هو قراءة تفسير لها، لا فيها لا كيف ولا مثل. ومع ذلك نقول: هب أن الأمر قد ضاق على بعض أهل العلم أو على الأغرار من طلاب العلم، فأراد أن يطلب التبيين، ما وضح له شيئا، أو بعض الأشياء أو الآيات لم تتضح له، من أين سيطلب التبيين؟ سيطلب التبيين من المبين الأول، وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق أن الرسول مبين وغير مبين. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. لكن بيان النبي صلى الله عليه وسلم ليس منه، بيان النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عنده، بل هو من عند الله عز وجل. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي سلم ناقل لهذا البيان، والذي بين في الحق في الأصل هو الله عز وجل بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. لكن هو سبحانه وتعالى قال إيش؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآن، ثم إن علينا بيانه. إذن البيان من الله عز وجل، ولكنه أعلمه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس. فالبيان أصالة من الله. إذن القرآن كله مبين، الله أنزله وهو الذي بيّنه سبحانه وتعالى. ومع ذلك نقول: إذا استشكل الأرض كانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبين له. وقد قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فإذا من أغمض عليه شيء أو أجمل عليه شيء في هذا الباب أو في غيره يرجع للرسول صلى الله عليه وسلم فيأخذ من السنة، طب إن لم يجد الرسول أو ما استطاع أن يجد في السنة ذلك يرجع لأهل العلم بنص قول الله عز وجل، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، أنا ما قلتش وإلى، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. فإذا الرجوع هنا سيكون للعلماء. طيب لو قلنا أولا القرآن مبين من الله، ثم إن أشكل فالنبي بين صلى الله عليه وسلم، ثم إن لم يوجد النبي ولم نجد سنرجع إلى العلماء. أول العلماء في ذلك من؟ الصحابة رضوان الله عليهم. قال تعالى فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فأول من بين بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء الأربعة، ثم بعدهم الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الله قد عدلهم سبحانه وتعالى، وقد عدلهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، إذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فنقول أمرنا بالرجوع بعد ذلك إلى العلماء، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى الصحابة، لأنه الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، ثم الذي يلونهم، ثم الذي يلونهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح لهم. ثم يأتي زمان فيقال لهم فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح لهم. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال نعم فيفتح لهم. ولم يذكر الرابعة. إذا لم نجد في الصحابة نذهب إلى التابعين، وإن لم نجد في التابعين نذهب إلى تابعي التابعين. فإن قال قائل لم نجد في تابعي التابعين، هتقول في بعض المسائل فتح باب الاجتهاد لأهل العلم في ذلك، وفي أبواب كأبواب العقيدة وغير ذلك لا يمكن أنك لن تجد فيها بعد القرون الخيرية هذه المسألة، وإلا إن لم تجدها في القرون الخيرية فلا تبحث عنها بعد ذلك. أنا أتكلم عن مسائل العقيدة المستقرة، لأن فهم العقيدة جاء من الكتاب ومن السنة ومن فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعي التابعين، وهذا هو هذه القرون الخيرية أسنى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أما في المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة وغير ذلك ففتح باب الاجتهاد في ذلك، أما باب العقيدة فالرجوع كله. أنا ليش نقول هذا الكلام؟ لأن الكلام كله لابد يرجع فيه إلى أن أولا القرآن مبين وأن الله بينه، ثم أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ببيان هذا البيان الذي جاء من عند الله. فإن أشكل النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى الصحابة ثم التابعين ثم تابعي التابعين وسكت بعد ذلك. يبقى لو أردت مسائل العقيدة وعقيدة السلف هترجع إلى القرون الخيرية الثلاثة، إن وجدت ما كان عليه هؤلاء الأفزاز أصحاب هذه القرون اعلم أن هذا المستقر عند السلف. لذلك ما جاء عالم من علماء هذه القرون الخيرية في هذا الباب إلا ما وقف على عند التسليم لما جاء في الكتاب والسنة. الإمام أحمد قال نصف الله بما وصف به نفسه في كتابه ووصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعدو ذلك. انظر الإمام أحمد رجع إلى الكتاب والسنة. الإمام مالك هو مؤصل هذه المسألة في جملته الشهيرة التي أصلها عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، ثم عن ربيعة الرائي وهو شيخ الإمام مالك أيضا، قال الاستواء في اللغة معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فالعلماء لم يشتغلوا بمعنى بكيفية الاستواء، هم يعلمون معنى الاستواء، المعنى معلوم، أما الكيف مجهول. ولو قلنا لماذا؟ لأن هذا غيب، فلا أحد يعلم عن الله عز وجل أنه غيب في الكيفية هذه، ولكننا نؤمن بما جاء بأن الله مستوي على عرشه سبحانه وتعالى، لأن هذا كلام الله، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. لذلك الأئمة كانوا يؤمنون بما جاء، الشافعي قلنا إمام أحمد، الإمام مالك، الشافعي يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انظر أئمة الثلاثة، أئمة الكبار، الإمام مالك ثم الشافعي ثم أحمد بالترتيب الزمني، هذه عقيدته وهي عقيدة السلف. لذلك يرد بي على من يقولون بأن الأئمة ليست لهم هذه العقيدة وينسبون الأئمة إلى كلامهم الباطل. الطائفة أحد الطائفة سنتكلم عنها إن شاء الله. فهؤلاء الأئمة رجعوا إلى الكتاب وإلى السنة وإلى ما كان عليه السلف الصالح والصحابة. فإذا نريد أن نبين، طب من أين أوتي القوم؟ إذا كنا بنقول الأمر يسير النبي صلى الله عليه وسلم والله بينه لنا، القرآن جاء بالآيات أسماء وصفات ظاهرة المعنى ووضحها الله عز وجل ومبينة، والنبي قد بينها والصحابة علموها والتابعين وتابعي التابعين. من أين أوتي هؤلاء القوم الذين تكلموا بغير عقيدة السلف؟ أول شيء أوتي به، ارجعوا لأول الكلام في المقدمة، أن ليس عندهم تسليم لله عز وجل. هو لو رجعت للإشكال عندهم لا يثبتون الصفات الخبرية عن الله، أو في الصفات الفعلية لا يثبتونها أيضا عن الله عز وجل. فهنا لم يسلموا، وقلنا أول شيء أنك عبدا لله فلابد أن تسلم. وانظر إلى تمام التسليم في حديث أبي رزين رضي الله عنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أيضحك ربنا؟ أو يضحك الرب عز وجل؟ فقال: نعم. هل اعترض أبو رزين؟ ما اعترض. أو قال: كيف يضحك؟ إذا لو ضحك له لسان وله شفتان وله ابتسامة عريضة وغير ذلك، ما تكلم أبو رزين في ذلك. سلم لقوله سلم: أيضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. لكنه انتقل، ولو قال: أعوذ بالله، كيف تقولون أن الله يضحك؟ ولو كان يضحك يبقى له فم وله لسان وله فتحة وجوف وجسم، إلى ما قال هؤلاء عبد الله في هذه المسألة. لكنه سلم، بل بعد ما سلم انتقل إلى الأهم، قال: إذا لم نعذب خيرا من رب يضحك. علم أن الله يضحك، إذا كان الله يضحك لعباده يبقى سيرضى عنه، وقال: إذا لن نعدم خير من رب يضحك. انتقل إلى الثمرة، التعبد بهذه الصفة، أثبتها وسلمها كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. وما أشكل عليه شيء، ما قال كلمة أضحك مش واضحة، هي إيش معناها؟ إرادة الثواب، ولا معناها كذا، ولا معناها المعنى المسبوب، ولا معناها أن أنا أجسم؟ لا، قيلت الكلمة له سلم للنبي صلى الله عليه وسلم وفهم المعنى، وده يدل لك على أن المعاني كانت واضحة مبينة عندهم، ما كانت عندهم الإشكالية ولا الخراب اللي أتى في عقول هؤلاء القوم الذين كل ما يقرؤون عن صفة من صفات الله يمثلونها فأرادوا أن يشبهون أو يعطلون. لا، هو ما قال علم وآمن، قال: إذا لن نعدم خيرا من رب يضحك. ما قال بل الضحك انفعال في القلب وتغير في المزاج والدم يتطفق أكثر، ثم دخل في هذه الأمور التي هي تخص الخلق ولا تخص الخالق. إذا أول شيء القوم لم يسلموا بما جاء في هذا الباب. ثانيا العطب الثاني، بأول شيء أنه لم يسلم، والأصل قلنا التسليم في هذه النصوص التي تأتيك عن الله عز وجل. الأمر الثاني أنهم لما لم يسلموا أرادوا أن يطلبوا التبيين، فوقع في عطب آخر جرهم، أنهم لما أرادوا أن يطلبوا التبيين ما طلبوا التبيين كما أمر الله عز وجل من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة أو من التابعين أو تابعي التابعين، لا، طلبوا التبيين من عقولهم. لما أرادوا أن يطلبوا التبيين، لما أشكل عليهم، هو ليس بإشكال لكن أشكل عليهم، فطلبوا التبيين من من العقول، اعتمدوا على العقل في التبيين في هذه الصفات أو في هذا الباب تحديدا. ولما اعتمدوا على العقل ضلوا وأضلوا، قالوا: جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فقالوا: ينزل، إذا لو نزل هذه طيب، قالوا: النزول ما نعلم إلا نزول الكرسي، المرأة يكون على الكرسي فينزل من على الكرسي، فقالوا: لا، نعوذ بالله أن يكون مثل ذلك، فما يثبتون النزول، يقولوا: ينزل الأمر، ينزل الرحمة. من الذي زعلهم يقولوا ذلك؟ العقل، أنه جعل نزول الله كنزول المخلوق. قالوا: الاستواء يبقى محتاج إلى الكرسي، كما أن المرء يستوي على الكرسي فيحتاج إليه، فقالوا: لا، العقل يرفض ذلك، فرفضوا ذلك. فقالوا المشي والهرولة إلى غير ذلك عرضوا هذه الأمور على العقول، وقالوا اليد لو قلنا باليد جارحة وغير ذلك فنقول القدرة أو النعمة. فهم أرادوا التبيين من من؟ لم يذهبوا إلى المعين الأصلي في التبيين، بل ذهبوا إلى عقولهم. فلما ذهبوا إلى عقولهم وقعوا في هذا الضلال. إذن واضطروا إلى أن يكيفوا وأدخلوا العقول في التبيين، فأخطأوا الطريق الثاني. الطريق الأول أنهم ما سلموا. الطريق الثاني لما طلبوا التبيين، طلبوا التبيين من العقول، فوقعوا في التكييف، وقعوا إما في التعطيل كما سنبين، أو وقعوا في التشبيه لو التمثيل. وهذا كله نتيجة أن هم طلبوا التبيين من العقل فأخطأوا في ذلك. فإذا ولما القوم لما أخطأوا في ثلاثة، عدم التسليم، ثم أخطأوا في التبيين، ثم أخطأوا في الإحالة كمان، بدل أن يحيلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة وإلى السلف أحالوا إلى العقل. والفرق بين أهل السنة والجماعة وبين هؤلاء على العموم إن أهل السنة سلموا أولا، ثم طلبوا التبيين من المبين الأول وهو الكتاب والسنة، فإما لما يجدوا أحالوا إلى الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، فكانوا على عقيدة أهل السنة والجماعة وكانوا على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فما فعلوا ذلك؟ قلنا ما سلموا أصالة، ثم ما طلبوا التبيين من الكتاب أو السنة، ثم لما أحالوا بدل لم يحيلوا إلى المعين الأول بعد النبي، المعين الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أحالوا إلى العقول فوقعوا في عدم التسليم، ثم التبيين طلب التبيين الخطأ، ثم الإحالة الخطأ في ذلك، فوقعوا فيما وقعوا فيه من الضلال في هذا الاعتقاد. ثم هذه كانت مقدمة نبين أصل المخالفة من أين أتت. ندخل إن شاء الله الآن على الكلام عن تقسيم هؤلاء الذين خالفوا تقسيما أوليا، وقلنا قد أشرنا إليه الأسبوع الماضي تقريبا، لكننا سنبينه بشيء من التفصيل، لأن الذين خالفوا ولو أديش بس كم دقيقة الآن. طيب هنأخذ المقدمة ونكمل. الذين زاغوا عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل السلف في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، هم في المجمل قسمان: قسم الممثلة وقسم المعطلة، وكل منهما غلا في جانب وقصر في جانب. الممثلة غلوا في إيش؟ حد يعلم؟ غلوا في أي جانب؟ هم الممثلة العشرة، أنا أريد بس غلوا في أي جانب من الأسبوع الماضي. حد ذكر المحاضرة الأسبوع الماضي؟ حد ذكر المحاضرة الأسبوع الماضي؟ طيب يغلوش علي. سمعتوا المحاضرة بعد ما ختموها مرة تانية؟ حد سمع المحاضرة مرة تانية؟ سمعت أي واحدة من هناك؟ ما سمعش حاجة هنا. طيب اذا لما تسمعش الدرس بعد ما تاخر يبقى مش هيش ممكن اتذكر. احنا شغالين سميعه، نيجي نسمع ونروح، نيجي نسمع الاسبوع اللي بعده ونروح. لا يمكن اتقان العلم هكذا. لو انا قلت الاجابه موجوده من المحاضره الماضيه، الاجابه بتاعت هذا السؤال موجوده في المحاضره الماضيه. الممثله والمعطله كل منهما غلوا في جانب وقصروا في جانب. فصمت الماء بالماء، جزاك الله خيرا، لكن ما هذا الذي أريده؟ أنا أريد غلوا في جانب وقصروا في جانب. كل واحد ممثلة غلوا في إيش وقصروا في إيش؟ طب كملي الإجابة بقى عشان نقول بارك الله فيك، يعني هنقول بارك الله فيك كل حاجة، بس كملي الإجابة. يعني غلوا الممثلة بجانب الإثبات، يبقى قصروا. أيوة ما هو يعني هي حتى تيجي كده عقلا، غلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي، لأن هم ممثلة أثبتوا مع التمثيل، فكل شيء كانوا بيثبتوه ويمثلوه بالخالق المخلوق، وفي النفي ما نفوش شيء، أو يعني قصروا في هذا. طب المعطلة طب ما أنا برضو أنا هسحب الإجابة كل شوية، ما أنا عايز إجابة كاملة. وقصروا في جانب الإثبات، يبقى غلوا في جانب النفي وما سيأتي، وقصروا في جانب الإثبات، فكل واحد خرج عن الوسط أو عن الاعتدال في الجانبين. هذا أول شيء، أول شيء في التقسيم سنقسم ممثلة ومعطلة، وقلنا الممثلة غلوا في الإثبات وقصروا في النفي، والنقيض أن المعطلة غلوا في النفي وقصروا في الإثبات، غلوا في القدر المشترك والقدر الفارق. محتاجة طول. جيد، هذا الكلام أيضا جيد. عموما غلوا في القدر المشترك ونفوا في ونفوا القدر الفارق، لكن يعني ليس بمنضبط، لكن جيد أيضا. طيب نقف عند هذا القدر للصلاة، ثم نرجع نكمل الكلام بالتفصيل عن القسمين بقى، قسم الممثلة وقسم المعطلة وما يتفرع عنهما من طوائف بذلك. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا الى الكلام عن الطوائف التي خالفت اهل السنه والجماعه في هذا الباب، باب اسماء الله عز وجل وصفاته. فقلنا أن التقسيم الذين خالفوا بذلك قسمان، ممثلة ومعطلة، وكل منهم غلا في جانب وخسر في جانب كما بينا. فسنبدأ الكلام الأول عن القسم الأول والممثلة. طريقة الممثلة أنهم أثبتوا لله عز وجل الصفات، لكنهم أثبتوها على وجه يماثل صفات المخلوقين، فقالوا لله وجه ويدان وعينان كوجوهنا وأيدينا وأعيننا. شبهتهم في ذلك أنهم قالوا بأن الله عز وجل خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل، وفقالوا ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا، فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم بالشاهد. قالوا هكذا، إذا خاطبنا الله عز وجل عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم لنا في الشاهد حتى نفهمه ونعقله. والمذهب هذا أو هذا الكلام مردود عليه باطل، سواء عقلا أو سمعا قبل ذلك يعني من الكتاب ومن السنة، أو عقلا أو من الحس. فمن السمع قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. فالآية الأولى نفى أن يكون لله مماثل مع إثبات أنه في سمع وبصر، يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت السمع والبصر لكن نفى المماثلة. والآية الثانية نهى الله عز وجل أن تضرب له الأمثال، فالآية الأولى نفي والآية الثانية نهي، فدل ذلك على أن التمثيل قد نفاه الله عز وجل وقد نهى عنه أيضا. أما من العقل على كلامهم هذا يدل على بطلان كلامهم عقلا حتى، لأن التمثيل، وطبعا كلامنا على التمثيل نمثله، نقول أولا من وجوه هناك تباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود، وهذا هم يقرون به، لأن الخالق له ذات والمخلوق له ذات، فهناك تباين في وجود الخالق كمان ووجود المخلوق، فقالوا التباين بين، فقلنا لهم التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود يستلزم التباين في الصفات. ما هو كل صفة تليق بموصوفها، فإذا كان الذات والخالق تباينهم سبحانه وتعالى عن ذات يتباين عن ذات المخلوق، فكذلك الأوصاف والمعاني تتقيد بالموصوف، فما نسب إلى الله أو أضيف إلى الله كان له معنى وله كيفية وله وصف، وما أضيف إلى المخلوق له معنى وكيفية وله وصف. فكما أن التباين في الذات كذلك التباين في الصفات، فالعقل يقول ذلك. كذلك عقلا كلامكم باطل. ليش؟ الممثلة بين الخالق والمخلوق تستلزم وتؤدي إلى نقص الخالق سبحانه، لأنك لما تمثل الكامل بالناقص تجعله ناقص والمخلوق ناقص، وأنت بتقول الله كامل، فلما تشبه الكامل بالناقص، ده حتى بين أهل الدنيا لما تيجي تشبه واحد بواحد تقول أنت شبهتني بفلان وأنا زيه، وأنت ترى مثلا أنك أعلى منه في أكاديميا مثلا ولا تربويا ولا ماديا ولا شيء، ينتقص المخلوق أن يشبه بمن هو ليس مثله، وما ذلك ولله المثل الأعلى. فالتباين الفرق هذا لو قلت بالمماثلة أنت كده يستلزم لك تنزل النقص للخالق سبحانه وتعالى، فالعقل يقول بأن المماثلة غير واقعة أصلا ولا تصح عقلا. الأشد من ذلك عقلا لو قلت بالمماثلة بين الخالق والمخلوق هذا يقتضي بطلان العبودية أصلا، لأن لا يخضع عاقل لأحد إلا على وجه أن يعظمه تعظيما مطلق لأنه أعلى منه، فكيف نحن نعبد الله ونكون عبادا لله ونحن نمثله بالمخلوقين؟ فالعقل هنا يقول أنك إنها تنتفي العبودية، ما حد ليش هيعبد أصلا وهو ليس أعظم منه في شيء. فهذا رد عليهم عقلا، إن هذا الكلام عقلا ما يصح. طب حس، من باب الحس والمشاهدة، قلنا إذا كنا قد رأينا في المخلوقات وشاهدنا بأنفسنا بعقولنا وبأعيننا أن هناك مخلوقات تشترك في الأسماء والصفات في اللفظ وتتباين في الحقيقة، يعني في باب المخلوقات في الحس، أنا أقوله الحس، أن وجدنا أن مخلوقات تشترك في الأسماء والصفات في اللفظ وتتباين في الحقيقة. قلنا الجسم مثلا، الفيل له جسم وله قوة، قوة صفة وله جسم، والبعوضة لها جسم ولها قوة أيضا، والذبابة لها جسم ولها قوة، والنمر له جسم وله قوة. التباين بين الأجسام وبين القوة في كل واحد من هذه الحيوانات ظاهر جدا واضح. فإذا كان التباين بين المخلوقات مع أن دي لها جسم وده ليه جسم، ودي صفة القوة ودي صفة القوة، إذا كان التباين بين المخلوقات واضح وظاهر، كان أن يكون التباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى، وده اللي قلناه من قبل قياس الأولى، بل أصلا مقياس أولى، ده التباين بين الخالق والمخلوق واجب، والتماثل ممتنع. طيب إذا رددنا على شبهتهم الباطلة من الشرعي أو من السمعي ومن العقل ومن الحس، هم ما زالوا يقولون طيب، قالوا الله خاطبنا بلسان عربي بما نعقل يعني ونفهم، قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. طيب الله عز وجل أنزل ذلك لتعقل، لكن هل ترك لك العقل في هذا الباب؟ لا، جعل البيان من النبي صلى الله عليه وسلم ومنه سبحانه وتعالى. لو ترك البيان من العقل لما حصل البيان التي تقوم به الحجة على الناس، كل واحد يترك له بعقله أن هو يبين لنفسه، فما يكون هناك إقامة حجة. والله عز وجل يقول وما أرسلنا من رسول إلا باللسان قبل ليبين لهم، إذا الذي يبين هو لك الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عقلك. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يبين لنا هذا التمثيل الذي تتكلم عنه. تبقى قالوا إذا خاطبنا على الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد. يعني قالوا يزن لو كلمتنا عن شيء في الغيب فإحنا يجب علينا أن نحمله على إيش؟ على المعلوم في الشاهد، لابد نرد على هذه الشبهة أيضا كما ردنا على السابق. نقول إن ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه إنما أخبر به مضافا إلى نفسه سبحانه وتعالى المقدسة، فيكون لائقا به لا مماثلا لمخلوقاته. يعني لا يمكن لأحد أن يفهم منه المماثلة إلا من لم يعرف الله عز وجل، أو لم يقدر الله حق قدره، أو لم يعرف مدلول الخطاب الذي يقتضيه السياق. إذا الله أضاف إلى نفسه، وأنت النفس هذه لم تراها، فكيف تجعل نفس الخالق في نفس المخلوق فتقيس هنا الغائب على الشاهد؟ ثم أيضا لابد أن تكون هذه المماثلة التي قلتها لا يمكن أن تكون مرادة لله عز وجل، لأن المماثلة هتستلزم نقص الخالق كما قلنا، ولو اعتقدت نقص الخالق تكفر، ولا يمكن الله يريد لعباده الكفر ولا الضلال. يعني لا يمكن أن يكون الله عز وجل لما أخبرنا عن نفسه وهو غائب يريد منك أن تظن المماثلة أو تعتقد المماثلة، لكن إذا اعتقدت المماثلة ستعتقد النقصان لله، وإذا اعتقدت النقصان لله كفرت بذلك ووقعت في الضلال. والله عز وجل يقول ولا يرضى لعباده الكفر، بل قال تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، يعني يبين لكم حتى لا تضلوا، فكيف يكون هذا الاعتقاد عندك الذي سيؤدي إلى ضلال وإلى كفر مرادا لله؟ إذن هذا ليس لا يمكن يكون مرادا لله عز وجل، فليس لك. وقل أن هذا القياس الغائب على الشاهد قياس باطل، إنه قياس تمثيلي، وقد بينا في القياس يرجعوا في مسألة القياس. فهذا كان أصل اعتقاده، حتى لا ندخل في التفريعات، إن ما يهمنا الآن إحنا نتكلم في تطبيقاتهم، ندرس فقط الأصول التي ضلوا فيها وكيف ضلوا، وكيف نرد على هذه الأصول ردا عاما إجماليا وأيضا مفصلا، لكننا ونردهم إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة في ذلك. هذا القسم الأول هو قسم الممثلة. سنتكلم عن القسم الثاني وقسم المعطلة. وقسم المعطلة حتى قبل أن أدخل فيه، إنه هذا فيه غالب بقى الفرق، إن ده النقيض، نرد الممثلة على طرف الذين قلنا أثبتوا ومثلوا، المعطلة لهم نفوا، والمعطلة درجات، منهم من نفى بالكلية ومنهم من أثبت بعض الصفات ونفى الباقي. لكن لابد أن نبين قصة كده، أصل التعطيل من أين جاء، ما الذي أدى إلى وجود التعطيل في هذه الطوائف. طبعا وأول من عطل هو الجهم بن صفوان، وهذا لو نسب إليه بعد ذلك طائفة الجهمية. الجهم بن صفوان هو أول من قال بالتعطيل، وسبب ذلك أنه كان تواجد مع طائفة في الهند تسمى السومانية. هؤلاء السومانية في الهند هم من يسمون الطوائف التناسخية، وهم يقولون بتناسخ الأرواح. هم لا يؤمنون بوجود إله، لا يقولون بأن الله رب للكون ولا هناك خالق وليس هناك إله معبودا له. فأراد جهم أن يعني يردهم إلى الحق، أراد أن يجعلهم يسلموا يكونون يوحدوا. فطبعا هم لا يؤمنون بالقرآن ولا بالكتاب، فأنت لن تستطيع أن تأتي له بالقرآن وتفتحه وتقول له اقرأ كلام الله، هو أصلا لا يؤمن فيه إله، وبالتالي الكلام ولا القرآن سيعيش سيفيدهم. ودي مهم أول أنك تعلم عندما تتناقش مع أحد مخالف أنك ترده إلى شيء هو بيقول به أو متفق عليه، مش تتكلم معه على شيء هو أصلا لا يثبته، عشان تستطيع أنك تأتي به إلى الحق. فهو جهم جلس يفكر كيف يعني أتكلم مع هؤلاء الناس وأجعلهم يؤمنوا أو يوحدوا، فاحتج لهم او احتج عليهم بدليل عقلي، ودي كانت الطامة الكبرى التي هو وقع فيها بعد ذلك واوقع الناس كلها الذين جاءوا من بعده، ان هو قال لهم اليس هناك الاجسام التي عندكم الان لها اعراض الجسم، له جوهر وله عرض، جوهر اللي هو العين نفسه الجسم، ثم الاعراض اللي بتاتي على هذا الجسد، يعني يشعر بالبروده، يشعر بالحراره، يشعر بالمرض، بالصحه، بضوء الشمس بالليل، سواء دي اعراض كلها، بالجوع، بالعطش. فقال هذه اعراض تصيب المرء، اي جسم موجود عندكم، ولا يمكن ان الاعراض تقوم بنفسها، يعني هو العرض هيقوم بنفسه، هيخلق نفسه بنفسه، وفي نفس الوقت الاعراض احنا لا نراها. يعني انت ممكن ترى الجبل، الجبل عينه، لكن المشي الى الجبل، المشي نفسه، صفه المشي انت بتراها لا تراها، البروده انت بترى صفه البروده، صفه الحراره تراها لا تراها، صحيح، لكن ترى جبل، ترى وادي، ترى جسم حيوان وغير ذلك. فقال هذه الأعراض التي لا نراها لكن نشعر بها موجودة، التي ليست لها هيئة، اللون مثلا، الألوان التي تراها الآن موجودة، يعني فأنت عرض موجود لكنك لا ترى، النزول والارتفاع إلى غير ذلك. فقال هذه المعاني التي أنتم تشعرون بها لا يمكن أن تقوم بنفسها، يعني مش اللون اللي بيجيب نفسه، الحرارة ما بتجيبش نفسها، المشي ما بيجيبش، لابد أن يقوم بها أحد. قالوا له نعم صحيح. قال وأكيد أن الجسم الذي يحتاج إلى هذه الأعراض لا يمكن أن هو الذي يوجدها، إذا كان الجسم بيحتاج إليها، بيحتاج للبرودة، بيحتاج للحرارة، للجوع، للعطش، للأكل، للطعام، فدي أعراض، إذن الجسم اللي هو يحتاج لا يمكن أن هو يخلق ما يحتاج، ده هو محتاج أصلا ليها، فإذا لابد أن الأعراض دي أحد خلقها في الجسم، خاصة قالوا إذن صحيح، ولابد الأعراض دي يكون في حد أوجدها. قالوا إذا كان الأعراض دي الجسم لا يستطيع أن يوجدها لنفسه، فكذلك ولا يستطيع أن يوجد نفسه، يبقى لابد أن الجسم ده هناك من أوجده. قالوا نعم، يبقى الجسم ده هناك من أوجده، والأعراض دي لا يمكن للجسم لأنه يحتاج إليها أن يوجدها، يبقى هناك من أوجد هذه الأعراض، حدوث الأعراض هذه، دي أعراض متحادثة بتحدث، فلابد لها من محدث. فقال لهم ما دام الجسم محتاج إليها يبقى الجسم مش مستقل وبإيجاد نفسه، ومحتاج إلى غيره، إذا كان في أصل الوجود لا يمكن أن يوجد نفسه، وكذلك في هذه الأعراض هو لا يستطيع أن يوجدها، إذا لابد من موجد. فقالوا سلمنا لك، نعم حلول الأعراض في الجسد لابد لها من موجد، والجسد لابد له من موجد، وما قالوا هو كان يقولوا بالتناسخ من قبل، قالوا آمنا إن في إله، إن لابد يكون في إله، قالوا نعم سلمنا لك يا جهل، هناك إله. طيب لما هو بين لهم، استدل لهم بهذا الدليل العقلي اللي هو سميه حدوث الأعراض، إن الأعراض دي سموه حدوث الأعراض ليه، أو حلول الأعراض، لأنه هو استدل لهم إن ما دام في أعراض بتأتي والجسم لا يستطيع أن يوجدها لابد لها من موجد، فإذا لابد من وجود إله. فبعد أن سلموا له قالوا يا جهل، إذا في إله صف لنا إلهك، صف لنا إلهك. طيب فهو الآن وقف جهل، فتح القرآن، وجد صفات موجودة في القرآن لله عز وجل، كلما يمر على صفة يتذكر الدليل اللي هو جعلهم يؤمنون به وهو حدوث الأعراض. طب ما هو في يد لله، وفي سمع، وفي بصر، وفي غضب، وفي محبة. فقال لو أثبتت، لو قلت لهم الإله بيغضب ويحب وسمع أصبح يبصر يتكلم هيقولوا لي أعراض أعراض. فإذا وهذه أعراض صفات لله يبقى أعراض هيستدلوا عليه بأن إيش الأعراض دي حلت أو حدثت للإله. إذا من أوجد هذه الأعراض لابد له من موجد فيرجع عليه الدليل بالبطلان. هيقولوا طب من أوجد الأعراض في الإلهك يبقى لابد لها من موجد يبقى يرجعوا للأول مرة أخرى. فوقع في المسألة ما استطاع أن يحيد عن الدليل الذي ألزمهم به وكان دليل أصلا خطأ إنه لما أراد أن يدعوهم كان عنده أدلة عقلية أخرى يثبت لهم أن فيه إله للكون كثيرة جدا لكن هو وقع في هذه الإشكال. فلما وقع ما استطاع أن يخرج إلا أن ينفي هذه الصفات لله وأثبت صفة الوجود فقط إن لابد الإله موجود. طب كل بقى الصفات اللي موجودة في الكتاب هذه قالوا لا دي مخلوقات لله. الله خلق السمع في مثلا في الحيوان في الآدمي خلق الكلام خلق الغضب فأصبحت كل ما كان صفاتا له في الله في الكتاب جعلها مخلوقات لله وليست صفة لازمة لله فرارا إنه لو أثبتها صفة ستكون عرضا فيؤدي إلى حلول الأعراض إذا لابد له من موجد إذا للإله سيكون له موجد فيعود على دليله بالبطلان معهم فأدى ذلك لأنه نفى الصفات وعطل الصفات. وهذا الدليل يسمى دليل حدوث الأعراض أو حلول الأعراض. الإشكال إن لو كان جهم وقف عند جماعة السمانية وانتهى الأمر لكان الأمر خلاص ضل جهم هو فقط. لكن الإشكال إن كل من أتى من بعد جهم من الطوائف اللي احنا سنبين إن في طائفة بس اسمها الجهمية نسبة لجهم بن صفوان سنبينها ثم جاءوا من بعدهم المعتزلة وجاءوا من بعد المعتزلة الكلابية والأشاعرة والمتردية كل هؤلاء لم يردوا. الصوت شغال في التليجرام عشان اعتقد تخبروني الصوت طيب. فكل ما جاء من بعده من هذه الطوائف سلموا لجهم بهذا الدليل. يعني انظر هم ما قالوش لا ده قالوا المعتزله قالوا جهم الدليل حدوث الاعراض صحيح العقل يقول به. طب وبعدين فساروا لما اصلوا هذا الدليل كل حاجه اختلفوا بقى. الجهميه نفت كل الاسماء والصفات واثبتوا الوجود فقط. فاتوا المعتزله قالوا العقل الدليل انتبهوا اهم حاجه في المساله كلها ان كل هذه الطوائف ما نقضت دليل جهم بل مشيت على هذا الدليل وأقرت أن هذا الدليل صحيح. فاضطروا بعد ذلك أن تأتي المعتزلة تقول لها بس إحنا هنثبت الأسماء لأن الأسماء كلفظا موجودة الله قال لله الأسماء الحسنى لكن المعنى غير موجود ونثبت ثلاثة صفات فقط سنبينها العلم وغيرها والإرادة وغيرها. ثم يأتي من بعدهم طائفة أخرى كالأشاعرة يقول أيضا الدليل العقلي هذا صحيح لكن إحنا سنثبت سبع صفات على ما سنبين. ويأتي المتردية أضافوا صفة التكوين صفة ثامنة. كل هؤلاء هم في الأصل رجعوا وأثبتوا دليل جهم حدوث الأعراض فعطلوا. الفارق أن في من عطل بالكلية كما سنبين وهناك من عطل بعض الصفات وأثبت بعض الصفات ولما أثبتها لم يثبتها بدليل شرعي بل أثبتها بدليل عقلي. لكن لابد تعلموا هذه أصل قصة جهم بن صفوان وأصل التعطيل لما حدث ثم جاءت كل الطوائف. لذلك تجد في كتب العقيدة يسمينا كل هذه الطوائف معطلة يعني حتى الأشاعرة اللي هم بيثبتوا صفات الذاتية لكن بينكروا أو بيحرفوا الصفات الخبرية والصفات الفعلية عند أهل السنة والجماعة وكتب المتقدمين هم يسمونها معطلة أيضا لأنه في فرق بس أنه في عطل بالكلية وفي عطل تعطيل جزء لكن هم كلهم صاروا على نفس الأصل الذي أصله جهم بالتعطيل. إيش التعطيل؟ إنه نفوا هذه الأسماء والصفات. هل القصة تبين لك أصل ظهور التعطيل بداية من جهم إلى الطوائف الأخرى التي ظلت إلى يومنا هذا موجود؟ طب إيش هما بقى المعطرة؟ هم أنكروا ما سمى الله عز وجل تعالى به نفسه ووصف به نفسه، هذا معنى التعطيل، لكن إما إنكارا كليا أو إنكارا جزئيا. وهم انقسموا عند بعض التقسيمات إلى أربع طوائف. الطائفة الأولى نبدأ بالمتأخرين، هو الأهم عندنا، هم الذين يناطحون أهل السنة والجماعة ويحاولون أن يبثوا هذا الاعتقاد وينسبون لأنفسهم أنهم أهل السنة والجماعة، وإن لم ينسبوا لأنفسهم ذلك قالوا نحن وأهل الحديث والمترودية كلنا أهل السنة والجماعة. كان أهل السنة والجماعة ثلاثة طوائف، أشاعرة وسموا أهل السنة اللي هو نحن بأهل الحديث، والمتردية والمناسبة المتردية هم الذين في تركيا، هم مذهبهم هناك المتردية ومن بقى البلاد التي حولهم في ذلك. وهذا الكلام طبعا خطأ، والترويج إليه ليس بصحيح، إن أهل السنة والجماعة هم ذوي الطوائف الثلاثة، بل الأشاعرة والمتردية ومثلهم هم طائفة من طوائف المعطلة. طريقتهم أنهم أثبتوا لله أسماء. أنا أخذ من الآخر من الأشاعرة وبرجع للجهمية اللي ابتدينا بيهم في الكلام، لأن هم عطلوا بالكلية، فأنا أريد أن يعني أخذ الأهم من الآن، وسنأخذ يعني من المتأخر للأول. لكن أنا بيانت خلاص قصة جهم ومتى وكيف وقع في التعطيل بالكلية. أما الذين عطلوا جزئيا أو حرفوا جزئيا هم الأشاعرة والمتردية، أثبتوا لله أسماء وبعض الصفات، وردوا ما أمكنهم رده من بعض الصفات، إما ردوا النصوص أو حرفوها بدواعي التأويل عندهم. يعني هم أثبتوا البعض الأسماء وأثبتوا لله أسماء، أثبتوها لله الأسماء وبعض الصفات فقط. فأثبتوا لله من الصفات سبع: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. ثاني: حياة، علم، قدرة، إرادة، سمع، بصر، كلام. طيب لماذا؟ أولا قالوا لا نثبت هذه الصفات السبع مع إثبات الأسماء. قالوا لأننا إذا أثبتنا باقي الصفات هيستلزم ذلك وقوعنا في التشبيه أو التمثيل. طب واللي أثبتوه؟ قالوا لا، اللي أثبتناه انتبهوا عشان تعرفوا العوار جاي منين. أنا لن أستفيد في أصول الفرق لكن أبين لكم الأصول التي وقعوا فيها. قالوا ما أثبتنا من هذه الصفات السبع إلا لأن العقل دل عليه. ليه؟ العقل دل عليه، رجع للعقل أيضا الذي أصله جهم لما أراد أن يستدل لهم بحدوث الأعراض. يعني إيش دل عليه العقل؟ قالوا إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، لابد من إله عنده قدرة أن يوجد مخلوقات، يبقى لابد من صفة القدرة. تخصيص بعض المخلوقات عن بعض يدل على الإرادة، أراد الله أن هذا رجل وهذه امرأة، هذا حيوان كذا وهذا حيوان كذا، فإذا تخصيص بعض المخلوقات يدل على أن هناك إرادة، يبقى نثبت صفة الإرادة. إحكام هذا الخلق بهذه الطريقة يدل على العلم، فلابد للإله أن يكون صفة العلم. فالقدرة والإرادة والعلم تدل على الحياة، لابد من يكون، لا يمكن أن يكون إله إلا الحي، والحي لابد أن يتصف بسمع وبصر وكلام وإلا يكون ناقص، وأصبح أن هذه صفات كمان، وإلا لو قلت لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر صفات عجز ونقص ولا يمكن أن تكون في الإله. يبقى أثبتوا السبع صفات كيف؟ قالوا عقلا. وليش نقول عقلا؟ هم ما ثبتوا تسليما بالسمع بالكتاب والسنة كما قال أهل السنة يقولون، لا، أثبتوا هذه الصفات السبع من باب العقل فقط، إنه إله فلابد له من قوة لأنه بيخلق ويخصص المخلوقات إرادة، والإحكام يستدعي العلم، ولابد أن يكون حيا، والحي لابد أن تصل بالسمع والبصر والكلام. فأثبتوا هذه السبع صفات، لكنهم أثبتوها من العقل، فلابد أن نرد، وسنرد أيضا إجمالا، أنا بس أفتح لكم أبواب هؤلاء عشان تعلموا يعني الفارق بين عقيدة أهل السنة والجماعة وغيرنا، وليس المراد الدخول في تفاصيل الرد على المخالف، لكن سنقول إن احنا سريعا سنبين الرد من وجوه. رجعتم أنتم إلى العقل، والرجوع إلى العقل يخالف ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والأئمة التي قلناها في المحاضرة، بداية المحاضرة كيف قال أحمد ومالك والشافعي، كيف آمنوا على ما آمن به الله عز وجل ومراد الله، وآمن آمنت على مراد الله بما جاء عن الله، وآمنت بمراد النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالكل رجع وسلم إلى ما جاء في الكتاب والسنة، وكذلك فعل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، فأثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبت له رسول صلى الله عليه وسلم، ونفع عن الله ما نفع عن نفسه ونفع عن رسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد: نصف الله بما وصف به نفسه ولا نتعدى القرآن والحديث. يبقى أول شيء إن هم راحوا للعقل وما سلموا بما جاء في السمع. الأمر الثاني، وقلنا قد بيناه في الأقيسة، أن الرجوع في هذا الباب إلى العقل مخالف للعقل أصلا، يعني على الرجوع في هذا الباب إلى العقل هو مخالف للعقل، لأن العقل بيقول إن دي أمور غيبية، والعقل ليس له فيها مدخل ولا مجال، لأن أمور غيبية، والأمور الغيبية تتلقى عن طريق السمع ولا تأتي عن طريق العقل، لأن العقل لا يمكن أن يدرك تفاصيل هذه الأمور الغيبية، ما يجوز وما يمتنع في حق الله لا يمكن يعلمه أحد إلا بالرجوع فيه إلى السمع. وهذا وقعتم أنتم فيه وذهبتم إلى العقل. الثالث، أن الرجوع إلى العقل لابد سيستلزم الاختلاف والتناقض. كل واحد عندنا له عقل، احنا تركنا المسألة الآن أن كل واحد عندكم يأتي يتكلم بما يريد، وكل واحد عقل، العالم الفلاني عنده عقل، والعالم عنده عقل، والعالم عنده عقل، فتركنا هذا الباب الذي هو باب أسماء الله وصفاته إلى العقل، وأنتم رجعتوه إلى العقل في الإثبات والنفي. أنتم الآن أثبتتم سبعة، جات المتردية ضافت صفة التكوين ثمانية، كون معتزلة قبلكم أثبتوا ثلاثة، جي جهم أثبت قبلكم واحدة فقط وهي الوجود، فكل واحد على عقله بيثبت وإيش وينفي. لذلك كلام الجملة البديعة التي قالها الإمام مالك بن أنس: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، تركنا كتاب ربنا أو تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، فلا يمكن أن يكون هذا الباب يترك لعقول الناس يتحكمون فيه ويقولون فيه. وهذا الذي حدث الآن، اختلاف الطوائف عندهم في التعطيل لاختلاف العقول عندهم، لكن لا تجد عند أهل السنة اختلاف الطوائف، ما تجد عند أهل السنة طوائف في هذه المسألة، هو إيمان واحد، تسليم واحد، تصديق واحد. فنقول أن هذا الرجوع سيستلزم الاختلاف والتناقض كما بينا. أيضا من الرد عليهم: أنتم لما أثبتتم بعض الصفات ونفيتم البعض أو حرفتم أو أولتم، قلتم أننا صرفنا النصوص دي اللي هي صفات عن ظاهرها لأن العقل يوجب ذلك. قلنا لهم: الذي أوجبه عليكم العقل في النفي هذا يوجب عليكم في الإثبات. يعني أنتم لما نفيتم اليد والعين والضحك ورحتوا أثبتوا السمع والبصر بحجة أن غير مراد لله عز وجل أن يكون له يد حقيقية، المراد به القوة. طب ليش؟ قالوا: لو أثبتنا اليد استلزم التشبيه. طب الذي أنتم قلتوه بعقلكم ما تطبقوه على ما أثبتوه، أنتم نفيتم اليد عن الله ونفيتم العين ونفيتم الغضب لأن ده تشبيه، طب ما أنتم أثبتتم السمع والبصر والكلام، والمخلوق عنده سمع وبصر وكلام، وعنده إرادة وعنده قوة وعنده حياة وعنده علم، فالسبع هؤلاء أيضا كما هم موجودين في الخالق موجودين في المخلوق، فالذي جعلكم أنكم أثبتتم هذه الصفات الصفات مع لم تشبهه، فلماذا لم تثبتوا باقى ذي الصفات بعقلكم أيضا تنزلا مع عدم تشبهكم؟ ما الذي جعلكم أثبتتم سبعة بالعقل مع عدم التشبيه وتركتم باقي الصفات مع عدم التشبيه؟ ما هذه صفات وذي الصفات؟ القول في بعض الصفات فالقول في الباقي. لما قلتم ذلك السبعة وأثبتتم لله، لماذا عقلكم أيضا حتى لم يجركم على أن تثبتوا باقي الصفات؟ ما هو في سمع للمخلوق، لماذا لم تظنون لأن سمع المخلوق كسمع الخالق وقعتم في التشبيه؟ وهذا يبين عوار هذا الاستدلال من جانب. طيب هذه الطائفة عشان ما نزيد أكثر من ذلك حقيقة، لأن يعني ندخل للطائفة الثانية. واضح لكم طيب إلى هنا؟ كلام واضح؟ طيب نعم. هل هم عشان يعني يستخدموا علماءهم مشايخهم عشان كده هم مش بدوا يعني يستخدموا للمشايخ مش يستخدموا للكتاب والسنة؟ ما احنا بنتكلم الكبار بتوعهم سواك من العوام. ما ليهم اللي بنتكلمهم ما هي دي بقى كيف بس الى هذا الان انا فاهم، لان هذا معناه انك انت ستدخل في ردودهم. بالضبط، وهذا ليس المراد الان، هذه تفريعات ثانيه نعم لدعم، لكن المراد الان انك تعلم اين انت واين هم. اولا تضبط ما عندك وتعلم كيف ضلوا، ثم تنتبه ألا تكون أنت مثلهم أو يلبسوا عليك أنك الكل واحد، لا في مفارقة بينك وبينهم، هناك مفارقة موجودة أصلا في هذا الباب على الأقل، وإن كان أصلا في مفارقة في أصول كائنة أخرى عندهم. نحن نتكلم في هذا الباب الذي معنا. نعم. هل هم مثلين حاجات مستقبلة أو محدودة مش حقيقية يعني؟ هم هل هم من مطيف السجانة أو هم في النار؟ طب اترك هذه لا، لان هي بعد ما ننتهي من الطوائف، لان ليس الطوائف كلها على درجه واحده. بعض اهل السنه وبعض العلماء في طوائف كفروهم، يعني هم قالوا بكفريات تكذيب للقران، وفي طوائف لا هم من اهل الاسلام لكن عندهم عوار في هذا الباب. وانا قلنا من اهل الاسلام يبقى هو من اهل الاسلام، وان كان عندهم مخالفه. يعني الاشاعره التي تركناهم الان هم من اهل الاسلام، عند أهل السنة الجماعة هم مسلمين، على العموم مسلمين، ما لناش علاقة ببعض منهم ضل أو قال كلام فيه، لكن هنا نقول هم من أهل الإسلام لكنهم ليسوا على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، بخلاف مثلا الجهمية كما سيأتي. وغلاة الجهمية كفار، لأنه نفى كل شيء في القرآن من أسماء وصفات، وليس عنده تأويل حتى مسوغ أو حتى ممكن يعذر به، وإلا في كلام قالوه الأشاعرة وغيرهم كلام ما يقبل، لكن لأن لهم بعض التأويل وإن كان باطلا، فأهل السنة الجماعة ما كفروهم لذلك، ما كفروهم لذلك. وإلا هناك كلام لو أخذ تفصيلا ممكن يكفر به المرء إذا قاله، لكن أنا أتكلم على عموم الطائفة الآن. كلام إرادة، اولا قوه، اراده، علم، حياه، سمع، بصر، كلام. المتوية جلت التكوين، تكوين صفه التكوين او الخلق، بعض يسموها التكوين او الخلق لكن هي التكوين. طيب الطائفة الثانية وهي المعتزلة، ومن تبع ومن سار على قولهم من أهل الكلام. طب إيش طريقة المعتزلة؟ أثبتوا لله عز وجل الأسماء دون الصفات، يعني قالوا الله عز وجل قالوا لله الأسماء الحسنى، فأثبتوا لله عز وجل أسماء دون صفات، لكنهم هل اثبتوا الاسماء بمعاني؟ لا، قالوا اسماء الله اعلام محضه. يعني ايش اعلام محضه؟ بل بعضهم يقول مترادفه، يعني العليم هو القدير هو السميع هو البصير، شيء واحد وبس اختلاف الفاظ، اختلاف الفاظ. مبدئيا اثبتوا ان في اسماء، لانه قالوا الاسماء موجوده في القران، السميع والبصير والعليم، والله يعني سمى بها نفسه. لكن هل هم جعلوا الاسم معنى؟ لا، قالوا اعلام محضه. يعني انت الان مثلا واحد اسمه كريم، هو اسمه كريم، لكن هل هو يشترط ان يكون هو كريم متصف بالكرم؟ ده اسمه علم محضه، يعني اسمه كريم وانتهى. هم قالوا الله عز وجل اسماء وهكذا، علم محضه، سميع الكريم العليم القدير، لكن هل في صفه العلم والقدره والسمع؟ لا، قالوا نحن نثبت اعلام. طب ليش قالوا؟ لان القران اثبتها، فاحنا اثبتنا ذلك. وقالوا انها مترادفه، يعني معنى كلمه مترادفه يعني مثل بعض، مفيش فرق، يعني العليم هو القدير والسميع والبصير. عم سميت واحد محمد، حماده، ميدو، كل دي اسماء سميتها له، سواء انت يعني بتدلعه كما يقال او شيء، كل هذه اسماء ايش؟ هو واحده، كانه اللي نضيف بدي دي، هو كل شخص واحد. هم قائل انت رايح على طول فين؟ انت بتقول ايه يا ابني؟ هو ايه علاقتك بالموضوع ده دلوقتي؟ هتخلينا انا عشان كده مش تمام، انت على طول لسه ما قلتش قلب بيك ورحت عيل كده، اياك ان تنطقها مره اخرى. ده تجرؤ، دي جرأه، صدقني. لا ما تسالش ولا تقولها، دي جرأه احنا لسه بنتعلمها، فروحنا مسارعين. وده اللي ودى الامه في الهلاك. ما يعني ما يهم الان، انت دي تاتي لك الان، احنا سنبين بعدين، لكن اقصد انك قف نفسك عند هذه المساله، ما تتجرأ عليها ابدا الا لما تكون عندك دليل واضح جدا فتتكلم به بعد دراسه. لما اوقفك الان هكون انا في زمن انا لا اشيلك بعد كده، لذلك انا ما تحزن، بس انا لابد اوقفك لهذه الفتره على هذا الامر، والا لو تركتك الباب كده انت هتروح بعد كده في سكه ثانيه خالص. فقلنا الان هم قالوا اعلام محضه، وبعضهم قال انها مترادفه، والبعض يقول لا، طب هي ليست بعض طوائفه مش مترادفه، متباينه، لكن عليم بلا علم، قدير بلا قدره، سميع بلا سمع. اذا هما ايش؟ اثبتوا الفاظ ولم يثبتوا معاني. طب ايش شبهتكم؟ طبعا ده تعطيل انه عطل المعنى. شبهتهم ايش؟ قالوا هم اعتقدوا لو اثبتوا الصفات هيستلزم التشبيه. قالوا ليش؟ لانه لا يوجد شيء متصف بالصفات الا جسم، والاجسام متماثله، فمعنى ذلك ان الصفات متماثله ومتشابهه. وهو كلام اعتقد انه سهل ترد عليه، لكن سنرد عليه. قلنا ان الله عز وجل سمى نفسه باسماء ووصف نفسه بصفات. قال قلنا لهم اذا كان اثبات الصفات يستلزم التشبيه، فاثبات الاسماء كذلك. ما انتوا اثبتوا اسماء ولم تثبتوا الصفات، قلتوا عشان لو اثبتنا الصفات يستلزم التشبيه. طب ما اثبات الاسماء كصفات ايه اللي جعلكم تثبتوا الاسماء ولا تثبتوا الصفات؟ قلنا لهم هذا تناقض، اما تثبتوا الجميع فتوافقوا السلف انه اثبتوا اسماء وصفات، واما تنفوا الجميع يا يعني معتزلة فتوافق الجهمية، الذي كنت مقود أبين لكن أنا ابتديت أشعرة، فتوافق الجهمية والباطنية فتكون نفيتم كل شيء، لكن تثبت البعض وتنفو البعض هذا عوار وتناقض ليس له أي عقل حتى يكون به فضلا عن السمع. الثاني أن الله عز وجل أثبت لنفسه هذه الأسماء وقال ولله الأسماء الحسنى، قال فادعوه بها. طب لما يقول الله الأسماء الحسنى، هو الحسن ده الحسن فين؟ في اللفظ، حسن في المعنى. ما هو يعني إيش حسن؟ ليس الحسن في اللفظ سين ميم عين أو كريم أو عليم أو قدير، الحسن في معنى هذا الاسم. ولما قال لك فادعوه بها، أنت بتدعو الله الكريم ليرزقك، أو الرزاق ليرزقك، الغني ليغنيك، الغفور ليغفر لك، الرحيم ليرحمك، فتدعو به بمعنى في الاسم، تريد من الله عز وجل أن يرزقك إياه أو يعني يعاملك به. فلو كانت أعلام محضة لم تكن فيها حسن ولا يمكن الدعاء بها، لان ايش الفايده في الدعاء بها لو كانت هي ليست لها معنى؟ فانتم الان خالفتم ظاهر القران والمعنى الذي جاء في الايه. ثالثا، ان الله عز وجل اثبت لنفسه الصفات اجمالا وتفصيلا ونفى المماثله، قال ولله المثل الاعلى، وكما قلنا ليس كمثله شيء، فدل ذلك على ان اثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، ولو كان يستلزم التمثيل على قولكم لكان كلام الله متناقضا وحاشاه ذلك. الرابع وهو الاهم بقى عقلا يرد اليوم ايضا، او يعني اننا على كلامكم تعبدون الها ليس له صفات. هو ايش المعتزله فعلت تاني؟ اثبتت اسماء ولم تثبت الصفات، وحتى الاسماء اللي اثبتوها لفظا فقط، هي ليس عندهم معاني خالص، فعطلوا المعنى. وحتى مع ان قولهم ان احنا سنثبت اسماء، لكن هذا اثبات بلا بلا بلا معنى. فنقول كيف لمن لم يتصف بصفات الكمال يصح ان يكون ربا او الها؟ بل ابراهيم عليه السلام لما اراد ان يعيب على قومه الذين ارحمكم الله، على قومه الذين عبدوا من دون الله، قال لأبي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، سورة مريم. فإبراهيم يعاتب وينكر على أبيه أنه يعبد ما لا يسمع ولا يبصر، دلالة على من قصى قبله أنه فكيف أنتم تقولون بالإله لا يتصف بصفات؟ فده تنقيص، بل الله عز وجل عاب على الآلهة كانت تعبد على قوم إبراهيم أنهم لا يسمعون ولا يبصرون. كذلك لما أثبتتم أن هناك إله، بل كل موجود، حتى مش إله، كل موجود لابد له من صفة، صحيح؟ كل موجود لابد له من صفة، لا يمكن أن يكون هناك وجود لذات مجردة عن الصفات، لا يمكن. أنتوا هل لو رأيتم من المخلوقين هل يمكن أن تكون هناك ذات موجودة مجردة عن الصفات؟ لابد لها من صفات. وكذلك الله عز وجل هو الخالق الواجب الوجود، لابد أن يكون متصفا بصفات. فأنتم الآن نفيتم عن الخالق ذلك وأثبتتم للمخلوق، وهذا تنقيص لله عز وجل. أخيرا، إن قلت بالأسباب مترادفة لا معنى لها أو أعلام محضة لا تدل إلا على ذات الله عز وجل فقط، قلنا هذا قول باطل يخالف ما دلت عليه دلالات الكتاب والسنة. تجد الله، تتبع آيات الله عز وجل، تجد الله عز وجل يسمي نفسه سبحانه وتعالى بأكثر من اسم في آية واحدة، بل أحيانا كثير ما يختم الآيات باسمين، وعدد الأسماء كما في آية الحشر، الله الذي لا هو الله الذي لا إله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وكل اسم له معنى خاص. ولو كانت هذه الأسماء أعلام محضة لكان ذكرها بهذه الطريقة لغوا، يعني ليس له فائدة. وليه الله عز وجل يعدد كل هذه الأسماء في آية واحدة؟ بكثير من آيات اختمها السميع العليم البصير، أو السميع البصير أو الحليم أو العليم القدير وغير ذلك. فلو كانت تكرار هذه الأسماء هذه أعلام محضة كما تقولون، تعرفين يعني أعلام محضة؟ مش عارف؟ أنت دكتور؟ أنا مش عارف خالص؟ أنا شرحتها من شوية، أعلام محضة. أنا حسيت أنك أنت رايح، عشان كده وقفتك أسألك. أنا كان بيخطر على بالي إنه أنت بتقول كده الحكمة اللي ربنا، كأنه بيحط أي حاجة. طب أنا فاكر اسم كريم اللي قلته؟ كريم اللي قلته واحد مسمى كريم، فاكر المثال؟ إن هو ما ينفعش يكون، ممكن يكون اسم كريم وما يكونش كريم يعني. هو بالضبط، يبقى كريم ده علم ولا لأ؟ اسم علم محض لا يشترط ان يتصف بصفه الكرم. هذا معنى قالوا اعلام محضه، يعني اسماء فقط تدل على الذات. انا سميتك كريم، وانت لينادي لك كريم، فلان الجسم ده اسمه كريم، لما يحبوا ينادوا له كريم، يا سعيد يا محمد. ممكن تقول انت مش محمد اصلا، كثير الحمد يعني. فهذه اعلام هي تدل، هم قالوا يدل على الذات، ما اعلام محضه تدل على الذات فقط لكن ليس لها معنى، هذا معنى اعلام محضه. وبعدين قالوا مترادفه يعني كلها زي بعض، يعني تناديني يا كريم او تناديني يا محمد او يا احمد هجيلك، لان دي كلها اسماء ليا، والله عز وجل جعل لها الاسماء ليا، لكن هي ليست تحتمل معنى، ليس لها معنى، هذا معنى اعلام محضه. فلذلك قلنا تكرار هذه الاسماء، هم بيقولون ذلك، لو كانت اعلام محضه لماذا يكررها الله عز وجل في الايه؟ لكن ده لغو، لان الايات ما نزلت الا لمعاني هذه الاسماء، يعني تدل على المعنى. فمعنى كلامكم انه اصبح هذا ذكر هذه الاسماء لغو. طيب هم قالوا شيء آخر، قالوا لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم، ودي من ضمن الشبه. قالوا لو أثبتنا صفات يبقى لابد أن يكون جسم. قلنا هذا الكلام المقدمة خطأ، لا نوافقكم عليه. من قال إن كل ما يتصف بالصفات لابد أن يكون جسم؟ طب أنت لا، هذا خطأ. بنقول ليل طويل، ليل طويل، فين الجسم الليل؟ واتصف بالصفات ولا لا؟ نهار قصير، الشتاء ليل طويل ونهار قصير، والصيف نهار طويل وليل قصير، برد شديد حر خفيف مثلا. طب هذه مش صفات اهي، لا جسم ولا جسم. اذا مقدمتكم ان كل ما يتصف بالصفات لابد يكون له جسم، قلنا لا يشترط، ومع ذلك احنا لا نثبت ولا ننفي لله جسم، هذه لا نعلمه، لكن احنا نبين ان لم ياتي فيه شيء. احنا ليس لنا ان نقول ذلك، لكن احنا تنزلا مع المخالف نقول ليس معنى وجود صفات ان لابد ان تتصف بالجسم. لكن نحن لا نتكلم لا اثباتا ولا نفيا عن الجسم لله عز وجل. ثم قالوا الاجسام متماثله، هم قالوا لو اثبتنا صفات يبقى الجسم والاجسام متماثله، يبقى اثبتنا التمثيل لله. قلنا هذا كلام باطل، مقدمه باطله، لأن تفاوت الأجسام ظاهر، مش محتاجين نتكلم عنه. تفاوت الأجسام بين الإنس وبين حتى الحيوانات أو الآدمية أو الحيوانات أو الإنسان واضح جدا، فلا هذا الكلام مردود عليه. طيب هذا كان الطائفة الثانية التي عطلت، لكن دي عطلت إيش؟ عطلت أثبتت الاسم بلا معنى وعطلت الصفات بالكلية. الفرق بينها وبين الأشاعرة والماتريدية إن الأشاعرة أثبتت الأسماء وقالت الأسماء لها معنى، أثبتوا الأسماء، لكن جاءوا في الصفات أثبتوا فقط السبع، وكل الصفات الأخرى هم جعلوها للإرادة، ما أثبتوها حرفوها. وأنا ما رضيتش أدخل في التفاصيل، لكن أردت بس فقط أبين لكم من هم. الطائفة الثالثة وغلاة الجهمية، غلاة الجهمية والباطنية والقرامطة، طائفة تسمى القرامطة أيضا، فعلوا إيش دولت؟ هم سموهم غلاة الجهمية، أو ممكن تسموهم الجهمية، لأن في غلاة الجهمية أو غلاة الجهمية الرابعة. هم غلاة الجهمية هم أنكروا الأسماء والصفات، اللي هو أصل كلام جهم اللي قلناه في القصة اللي قلناها. أنكروا الأسماء والصفات، لكن لما يأتوا يتكلموا عن الله يصفون الله بالنفي، نفي مجرد عن الإثبات. ثاني، هما لا يثبتون لا أسماء ولا صفات، طب كيف يصفون ربهم؟ يصفون الله عز وجل بالنفي. أولا يقولون إن الله هو الموجود المطلق، موجود مطلق، شرط إطلاق كده، يعني موجود مطلق بدون تقييد بصفات أو شيء. لكن ما يقولون عليه هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كل هذه ما يقولونها على سبيل التقييد. يقولون لا الإله موجود مطلقا. طب ودي الأسماء اللي موجودة في الكتاب؟ قالوا لا، دي أسماء لمخلوقاته، يعني هو خلق الوجود في المخلوقات والحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، كل هذه. قالوا ليش؟ إثبات الصفات دي لله يستلزم تشبيه تشبيهه هو بالموجود من المخلوقات. فهي شبهتهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات سيستلزم أولاً التشبيه، انتبهوا ودي قلناها من قبل، لا زادوا عليها بقى، قالوا التعدد، تعدد الآلهة. لو قلت أن الإله سميع يبقى فيه إله سميع، طب بصير يبقى تعدد، قدير تعدد. فإذا كل اسم وصفة يتعدد، فقالوا هذا معناه تعدد الإله وهذا كفر، فلابد أننا نمنع هذه التسميات إيش حتى لا تتعدد الآلهة. وقالوا أيضا لو أثبتنا صفات متغيرة للموصوف هيستلزم ذلك التعدد. يبقى هم قالوا إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه، وده بيناه حتى لا نكرر، ويقالوا يستلزم التعدد أيضا، هم اعتقدوا ذلك. طيب ولما جم يثبتوا ما اثبتوا اسماء وصفات لكن نفوا عن الله، يعني وصفوا الله بالنفي. انا رد عليهم بقريب من الردود الاخرى، ان الله عز وجل وصف نفسه بذلك وسمى نفسه قد بينا من قبل. لكن الاشكال عندكم انكم قلتم بالنفي ولم تقولوا بالإثبات، وهذه الزيادة في الرد. قلتم بالنفي ولم تقولوا بالإثبات، يعني أنكرتم الإثبات وأقرتم بالنفي، فكأنكم وقعتم في من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب. لأن الاثنين في القرآن وفي السنة، النفي والإثبات موجودين عن الله، فأنتم قلتم بالنفي أقرتم ولم تقروا بالإثبات. فمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب كأنه كفر بالكتاب كله. إن الله عز وجل أنكر قال فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك إلا منكم إلا خزي في الدنيا في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وأيضا قال في النساء سورة النساء إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يبقى أنتم الآن ما قلتم بذلك وقعتم في التناقض. الأمر الثاني هم قالوا الله موجود وجود مطلق، والوجود المطلق ده شيء في الذهن مش موجود في الإحساس، يعني مش موجود في الخارج المحسوس، ده حاجة في الذهن، مش حاجة اسمها الوجود المطلق ده شيء أنت في ذهنك، لكن لابد في الخارج في المحسوس أن لابد أن يكون الوجود ده مضاف ليه صفات وتقييدات. ففي الحقيقة في الملموس مفيش حاجة اسمها أنك تستطيع في الخارج المحسوس، يعني مفيش شيء اسمه الوجود المطلق. فأنت لما قلت وجود مطلق فقط كأنك نفيت وجود الله حقيقة، وده غاية التعطيل. لما تقولت هو وجود مطلق فهذا ليس له وجود في الخارج، فيبقى كأنك عطلت الله عز وجل. ثم لما قالوا إثبات الصفات المتغيرة يستلزم التعدد، قلنا هذا باطل من حيث العقل والمحسوس، يعني لا يلزم. قلت انظر للإنسان المخلوق الآن، مش عنده صفات متعددة؟ هو بيسمع ويبصر ويتكلم وله يد وعين، صحيح؟ وله صفات، تعدد صفاته أدت تتعدد المخلوق لم يتعدد. يبقى هذا الكلام لا يقبله لا العقل ولا الحس ولا الحس. العقل لا يقبل أن تعدد الصفة معناه تعدد الذات، والحس نفسه وجدنا في المخلوقين أو المخلوق الواحد عنده تعدد صفات ولم يتعدد ذاته. إذن هذا الكلام باطل، عقلا لا يقبله وحسا لا يقبله أحد. طيب قلنا لهم أخيرا في هذا الباب ما أنكرتموه هو أقوى في الدلالة على ما أثبتتموه، لأن الإثبات وصف الإثبات لو تذكروا في كلامنا محاضرات السابقة عن وصف الإثبات لله فيه زيادة مدح وكمال، فوصف الله عز وجل بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفه بصفات النفي، لأن الإثبات أمر وجودي يقتضي تنوع الكمالات في حق الله عز وجل، والنفي أمر عدمي لا يقتضي كمالا إلا إذا تضمن مع النفي إثبات فكان هذا يقتضي كمال. وأنتم لا تقولون إلا بنفي فقط، تنفون عن الله ليس بجور ليس بعرض ليس بليس ليس ليس، فقلنا هذا حتى عقلا ما يستطيع. ثم الطائفة الرابعة نختم بها الكلام، وهي غلاة الغلاة أو غلاة الفلاسفة والغلاة الجهمية والباطنية والقرامطة، دخل الفلاسفة هنا معهم. هؤلاء أنكروا في حق الله الإثبات والنفي، يعني نفوا الوجود ونفوا العدم، لم يثبتوا لا وجودا ولا عدما، لا حياة ولا موتا، لا علما ولا جهلا، قالوا لا موجود ولا معدوم، تبهوا لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل، كل هذا يعني لا إثبات ولا نفي. والشبهة قالوا لو أثبتناه شبهناه بالموجودات، ولو نفينا شبهناه بالمعدومات، مفيش ضلال أكثر من كده، لا يمكن تجد ضلالا أكثر من ذلك أصالة. هنقول أيضا سمى الله عز وجل نفسه ووصف نفسه، وهذا التسمية والوصف لا يستلزم التشبيه، الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم الاشتراك في المسمى. ثانيا علمنا بضرورة العقل والحس وأن الموجود لابد له من موجد، فكيف تقولون لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل، لا وجود ولا عدم، أما من أوجد هذه الكائنات وهذه المخلوقات لابد لها من موجد وهو واجب الوجود. قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كلامكم ده سيؤدي أنكم لا وجود ولا عدم، يعني لا إله. طب المخلوقات الموجودة في الكون كيف وجدت؟ وقد قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فلابد يتعين أنه في خالق في الكون، في واجب الوجود هو الله عز وجل، لكن الوجود نوعان، واجب الوجود ومحدث الوجود. محدث الوجود هو المخلوقات، واجب الوجوب اللي هو الوجوب الأزلي الوجود هذا الله عز وجل. فوجود الخالق واجب أزلي ممتنع الحدوث وممتنع الزوال أيضا، ووجود المخلوق حادث بعد عدم قابل للزوال، وده فارق مهم جدا إثباته، وبالتالي ليس هناك مماثلة ولا مشابهة بين الخالق وبين المخلوق. أخيرا أنتم لا أثبتتم ولا نفيتم، ده معنى إيه؟ نفي النقيضين معا، يعني لا أثبتتم ولا نفيتم، فهذا يؤدي إلى نفي النقيضين معا، وده ممتنع، ده مش موجود عقلا. النقيضين لا يمكن اجتماعهم ولا يمكن ارتفاعهم، طبعا دي ممكن تكون يعني فيها موت وحياة، هو دول نقيضين لا يمكن يجتمع الموت مع الحياة ولا ممكن يرتفع الموت او الحياة الاثنين يرتفعوا، لابد في واحد موجود، هو دلوقتي في ليل ونهار، في حاجة غيرهم؟ اما يكون في ليل واما يكون في نهار، لا يمكن الليل والنهار معا ولا يمكن يرتفع الليل والنهار، ما يكونوش موجودين، مفيش ثالث. فأنتم أنكرتم الإثبات والنفي، وده يستلزم نفي النقيضين معا، وهذا ممتنع، بل أنتم كده كأنكم شبهتم الله بالممتنعات، ده شيء ممتنع مستحيل أصالة، وهذا حقيقة هو عين الكفر، هذا كفر صريح بما جاء به بما جاء في الكتاب والسنة. طيب إذن خلاصة الكلام، فهذه الطوائف الأربعة أنهم كل هذه الطوائف الأربعة اللي تسمى المعطلة أو ما قلنا من قبل التسبيل الأول الممثلة أو المشبهة، كلهم خالفوا أهل السنة والجماعة، خالفوا الطريق بالتأصيل، كلهم عطلوا النصوص. حتى المشبه، احنا قلنا المشبه عطل، وتذكروا الأسبوع الماضي قلنا هو شبه فعطل المعنى الحقيقي لما شبه عطل، فالكل معطل والكل مشبه، وأيضا المعطل ما عطل إلا ما شبه أولا، فمن وجه هو مشبه ومن وجه هو معطل، وهو في الآخر هم عطلوا النصوص التي جاءت. ثالثا حرفوا النصوص إلى معاني أخرى وقعوا فيها، وأدى ذلك إلى تعطيل صفات الله عز وجل عن ما جاءت فيه النصوص. وكذلك كل هذه طرقهم تجد عندهم تناقض، هم لما قالوا شيء تناقضوا في شيء آخر، يعني لما حتى لا أثبت صفة واحدة الوجود، فما في وجود للمخلوق وجود للخالق، فممكن يستلزم التشبيه عندك، لماذا أثبتته؟ هو جهل، وبالتالي تناقض، والمعتزلة تناقضت، والأشاعرة تناقضت، فكل واحد يمكن عنده تناقض في ذلك. أما أهل السنة والجماعة فساروا على ما أصلنا في أول المحاضرة، أنهم سلموا ثم طلبوا البيان من السنة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أحالوا على من أحال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، فسلم الاعتقاد لهم وكانوا على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد السلف الصالح. وهذا يعني خلاصة الكلام حقيقة في هذه في هذا الباب، إن شاء الله ختمنا به، يعني ممكن جمعنا ما استطعنا شتات الأصول عند المخالف، وبينا التأصيل عند أهل السنة والجماعة حتى تكون تأسيسا فقط طبعا لمن أراد بعد ذلك في مراحل أخرى أن يتوسع في هذا الباب، يكون عندنا الأصل الذي ممكن نسير عليه. نقف عند هذا القدر. لو في أسئلة ممكن نقبلها. رجع طلب التسجيل، يعني هو لا شك ان غلاة الجهمية الان مش موجودين، يعني هذا غير موجود، لكن هي احنا بينا غلاة الجهمية غير يعني لا تجدها الان، فهو مش مسلمين. انا ما قلتش انه قلت ان غلاة الجهمية عند اهل العلم كفار بالاجماع، انا تكلمت لما سالني الاخ على الاشاعره وقلت له هم لم يكفرون اهل السنه، لم يكفرون اهل السنه والجماعه، لكن بل بعض اصل، لكن الجهميه وغلاة الجهميه تحديدا ايضا هذا كفار باجماع اهل السنه والجماعه. لا خلينا في الاسماء والصفات، هم مثل بعض، لان هم يقولوا بعضهم بالمعاني الباطنه ايضا، لكن هم طبعا في خلافات في الابواب اخرى، لكن واحد جمعهم واحده في هذا الباب. الصفات الباطنيه كمان يقولون بمعاني غير ظاهره، يقولون بالمعنى باطن ويتركون المعنى الظاهر، وكل معنى ليس له علاقه بالله بصفات الله عز وجل، فهم لذلك لم يثبتوا شيئا، عطلوا ايضا. في باب الاعتقاد في هذا الباب تحديدا نعم لابد من التسليم، وكل أبواب العقيدة لابد تسلم، هذا هو المقصود، تسلم بما جاء على ظاهر النصوص. نعم لا لسه نشوف في أسئلة عن هكذا الأسئلة أسئلة عن المسألة لا توضيح المحسوس إلى حقيقة الوجود المطلق، لا مش عارف الكلمة، قلت الموجود المطلق بشرط الإطلاق، هما قالوا ذلك الموجود المطلق، قالوا الله الموجود المطلق بشرط الإطلاق، قلنا لهم هذا الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج المحسوس، يعني هو أمر بيفرضه الذهن، لا وجود له في الحقيقة. أنت في الحقيقة هنا الآن قلنا طيب هو يقول وجود مطلق ونفوا عنه الصفات، إحنا عشان نتدبر بنثبت أن الله عز وجل موجود، لكن ما نقف عند الوجوب هذا الذهن، ونحتاج أننا نعلم صفاته سميع وبصير ومتكلم، هم نفوا كل هذه، فقلنا لهم لما تنفيتوا كل ذلك تبقى وجود مطلق بشرط الإطلاق، هذا الوجود المطلق في الخارج، في خارج الذهن المحسوسات يعني لا وجود له، لأن لكن هو أمر بيفرضه الذهن فقط لا وجود له في الحقيقة. أنتم لما جعلتم الواجب الوجوب المطلق فقط ونفيتم عن الله صفات جعلتم في الحقيقة أن كل لا وجود له، لأن أنا الآن طيب أنا أثبت لله، لكن أثبت الله عز وجل وأثبت الذات مع أثبت صفاته السمع والبصر والغضب والحب والمحبة، حتى أنا أستطيع أن أنا أتدبر وأفهم ذلك، وإلا أنت لما تنفي كل الصفات هذه تجعله فقط وجوب مطلق، هذا في الذهن بس فقط، آه نعم إله، لكن في الحقيقة أنت خلاص نفيت عنه صفاته أصالته، فأصبح كأنك نفيته، وهذا المقصود هنا، كأنك نفيت يعني حقيقة القول لكم، تقولوا أن وجود مطلق بشرط الإطلاق ده لا وجود له في الخارج المحسوس، بل حقيقة قولكم أنكم نفيت وجود الله إلا في الذهن فقط، يعني جعلتم وجود الله ده في الذهن، لكن في المحسوس بعد ذلك ما هو بقى أين خلقه، أين حسابه للناس، أين إنعامه، أين رزقه، من تعطلت كل الصفات عن الله عز وجل، فجعلت فقط أن الوجوب وجود الخالق هو في الذهن فقط، وده في الحقيقة نقول هو نفي لوجود الله، كأنك نفيت وجود الله، فين آثار الله في وجوده أو أفعاله، أنت نفيتها، فالحقيقة بتقول كأنك نفيت وجود الله وإن قلت في الإطلاق فقط، لعل وضحت ولا لا، وده غاية التعطيل كما قال. طيب سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك، غالبا سيكون في امتحان في الجزء الماضي ده، هيكون في امتحان، لا معذرة أنا المراجعة دي بتتعبني شخصيا أصلا، بحس إن أنا هرجع عيد تاني الشرح، لكن أنا ممكن أعمل جلسة للأسئلة، يعني مش هراجع، يعني المراجعة مش يعني زي ما بنعمل المدارسات كده الخاصة دي، اللي هي ممكن جلسة اللي عنده استشكال أو سؤال أو جزء مش واضح أعيد الجزء، لكن لو لقيت الكل ساكت كصرصور الحقل كده اللي هو مفيش صوت هيبقى مش هتكلم، أقوم طالع من الحلقة وأقول لكم شكرا الامتحان هيجي لكم، ده اللي انا انصفك فيه جزاك الله خيرا يعني، فبحددوا بقى انتم الموعد نتفق عليه، ملوش علاقه بدرس الخميس، درس الخميس كما هو مستمر، احسن بعض الناس بيقول لك في امتحان يبقى ما فيش درس فرصه، فاحنا مستمرين، لكن فيما مضى لابد من اختبار ان شاء الله، بس سنبدا ان شاء الله القواعد في توحيد العباده، نسال الله ان ييسرها لنا ويعني يرزقنا فيها الاخلاص. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، جزاك الله خيرا.